وبيان مناقضتها لصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. لشيخ الإسلام كتاب في هذا المعنى، موافقة المنقول للمعقول أو العكس، وهو الكتاب الذي جعل له اسم آخر فيما بعد يصرح فيه شيخ الإسلام النفس العقل أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. إذا كان النقل صحيحا وثابتا لا يكاد يخالف العقل الصريح السليم، وإنما تأتي المخالفة بين المعقول وبين المنقول، إما أن النص الذي استدللت به غير صحيح، أو إن العقل الذي تناقشه غير صريح وغير سليم، مشوش ملوث بآراء علماء الكلام. أما إذا بقي الإنسان على فطرته وعقله الصحيح الصريح السليم، لا يكاد هذا العقل الصريح السليم أن يخالف النقل الصحيح أبدا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتأطيل، ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون إنما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم، وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه، واتفاقهما اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. فإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم من الباطنية والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل في شر منه، لأنهم أعرضوا عن بيان الله تعالى وبيان رسوله عليه الصلاة والسلام، والتمسوا الهدى في غير كتاب الله. وهذه قاعدة، وإن كان الحديث الذي جاء في هذه القاعدة من الناحية الإصطلاحية ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح جدا، أن كل من التمس الهدى في غير كتاب الله تعالى أضله الله. هذه قاعدة